شبط. الله الله. تطلع منه نسل المصطفى. الله الله الله. الله. وأضاء أمس. يا سيدي. الله. وأضاء أمس. أيوة الله. وأضاء أمس. الله الله الله. بوجهك الوضع. بوجهك الوضع. الله الله الله الله. نعم. فهو الكريم. اي نعم. الله الله. ابن الكريم. حقا. الله كمان. الله الله. فهو الكريم ابن الكريم. الله الله. فهو الكريم. الله الله. ابن الكريم. وجده خير الأنام. اللهم صل وسلم عليه. خير الأنام. فهو الكريم. اسمع يا ابني. اسمع يا سيدي. ابن الكريم. الله الله الله. فهو الكريم. ابن الكريم. نعم. فهو الكريم. يا شيخ. ابن الكريم. الله. ايوه ايوه. وجده. الله. يا عيني. خير لنا. فهو الكريم. الله الله. يا عيني. ابن الكريم. كلمة النبي فهو الكريم. وجده خير الأنام. صلى الله عليه كمان. اللهم صل عليه. خير الأنام. اللهم صل عليه. فهو الكريم. الله الله الله. ابن الكريم وجده خير الأنام. خير الأنام. خير الأنام. الله الله. وسيد الشفعاء. ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين. من نور. الله الله. من نور. الله الله. صلي على